وهي دينار أو نصف دينار كما الصحابي خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سبع جنيه سعودي، نصف الدينار سبع جنيه سعودي، والدينار أربعة أسباع جنيه سعودي، جنيه سعودي دينران دينران إلا ربع، دينران إلا ربع، فمن جامع عن زوجته وحائض وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار مع التوبة إلى الله. وهذا الدينار كما سمعتم أربعة أسهم من سبعة من جنيه سعودي، ونصف هنا من سبعة للفقراء. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم التصوير بالفيديو داخل المسجد أثناء المحاضرات؟ لم يزل عندي هذا توقف، لأن أصل التصوير ممنوع والرسول على المصورين، فأنا عندي توقف في التصوير في مسجد المساجد وهي بنية ذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى، ثم تصوير المحاضرات فيها نظر أيضا، لأن ليس هناك ضرورة للتصوير، فإن كان تسجيلها ويسمعها الناس من طريق المسجل من الحاجة للتصوير، تصوير أمره خطير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون ولعن المصورين، فأمره خطير جدا. وبعض أهل العلم بوّز ذلك لمصلحة العظيمة في شهادة الحلقات الأخرى التي فيها أداء العلم توجيه الناس، ولكن في هذا نظر، فالأقرب في هذا العموم والامتناع عن ذلك أخذ بعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير ولا المصورين. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكما نعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير كما ورد في الحديث، فهل يجوز أن نقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ينزل نزولا حقيقيا يليق به سبحانه، وهو مجاز، نزول حقيقي لا يعلم كيفيته إلا سبحانه وتعالى، هو العالي فوق العرش، من استوى على عرش استوى يليق بجلاله، مع هذا ينزل إذا شاء آخر الليل كما يليق بجلاله سبحانه، وكما يجي يوم القيامة يخصي بين عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. فنزوله واستواؤه ومجيئه يوم القيامة كله حق على وجه لا يقبل، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تأويل، ينزل كما يشاء وكما أراد وكما يعلم سبحانه، من غير تكييف ولا تمثيل، لا يعلم كيفية نزوله إلا هو، كما أنه لا يعلم كيفية استوائه إلا هو، فهو نزول لا يمنع من كونه فوق العرش، هو العالي فوق خلقه، وينزل إذا شاء في آخر الليل وفي عشية عرفة، نزول يليق بجلاله وعظمته، لا يشاهد الخلق في نزولهم ولا في مجيئهم ولا في كلامهم ولا ضحكهم ولا رضاهم ولا غضبهم ولا في غير ذلك. قال تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال سبحانه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ما هو رايكم في من يشتري ارضا مغتصبه او يغتصب ارضا واذا سئل قال هذا من حق الدوله وهو من حقوق المواطنين؟ ما هو رأيكم في من يشتري أرضا مغتصبة أو يغتصب أرضا وإذا سئل قال هذا من حق الدولة وهو من حقوق المواطنين؟ هذا لا يجوز، منكر عظيم، لا يغتصبها ولا يشتريها إلا يستوى هذا ردها على صاحبها، ثم يغتصب أرضا ويدعي أنها للمسلمين هذا باطل، لا يأخذ هذا بحق من جهة المحكمة، لكن هذا دعوة، وما يتصيبها بدعوة من كيسه لا، لابد من حروب المحكمة ومخاصرة صاحبها، فإذا ثبت حق له في البينة الشرعية فلا بأس، أما ظلمه لها أو بيع الأرض المغصوبة كل هذا منكر، فلا يتصيبها ولا يبيعها ولا يتصرف فيها، إذا كان الحق دعوة يدعي على صاحبها عند المحكمة. إن شاء الله لا أعلم. جزاكم الله خيرا.